الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب صلاة الجمعة وفضل يومها وساعتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله عز وجل من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها بلغو، أي بكلام عبث أو فعل باطل، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، أي حضرها ولكنه انشغل بالدعاء عن سماع الخطيب، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، وتحشر الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها، أي الذين كانوا يواظبون على صلاتها في بيوت الله عز وجل، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، أي ليس عليهم دنس من أدناس الذنوب، قد نقاهم الله عز وجل وجعل ألوانهم بيضاء زاهرة، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرفون تعجبا، أي من جمالهم وطيب ريحهم، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، أي الذين لا يأخذون على أذانهم أجرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة، أي خوفا من قيام الساعة في ذلك اليوم، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الإنس والجن، أي فإنهم لا يخافون ولا يترقبون قيام الساعة في هذا اليوم لغفلتهم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وقد اختلف الأئمة في وقت هذه الساعة، فذهب بعضهم إلى أنها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا نعلم لهؤلاء دليلا يثبت. وقال آخرون هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. واستدل هؤلاء بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وقال آخرون هي ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. واستدلوا بما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله تعالى يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وبما رواه أي واستدل القائلون بهذا القول أن هذه الساعة هي ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.